يمشي قلب والكل في زحمة كان يسلم ويقول يا رب الخير كلمة في شفاي. الناس مالهمش قلب والكل في زحمة كان عشش في القلوب وملاها قلب الخوف والحق بينا له يدوب وصوته ليه مكسوف. الظلم عشش في القلوب وملاها قلب الخوف والحق بينا له يدوب يدوب طولي.